بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال أسد بن موسى في رسالته إلى أسد بن الفرات: فأعمل على بصيرة ونية وحسبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير في شرح هذه الرسالة المباركة. في هذه الجملة تنبيه إلى ثلاث مسائل. المسألة الأولى: وجوب مراعاة أمرين في الدعوة إلى الله عز وجل وعند الرد على أهل البدع. الأمر الأول أن يكون ذلك بعلم وبصيرة، فلا بد للداعية إلى الله تعالى أن يدعو بعلم شرعي مستند إلى الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح، وعلى بصيرة بأحوال المدعوين، فيعرف شبههم ويعرف ما عندهم من مآخذ على سبيل التفصيل، وأيضا يعرف الطريقة المناسبة لدعوتهم. وقد دل على ذلك قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فدل على ذلك تنكير كلمة بصيرة في الآية، فتنكيرها يدل على شمول الأمرين. إذن معنى الدعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة أن يكون الداعية إلى الله عالما بما يدعو إليه، وعالما بحال المدعوين، وإيصال ما يصلح لهم وينفعهم، وعالما أيضا بطريقة الدعوة إلى الله عز وجل، مؤطرا كل ذلك بالنصوص الشرعية وما عليه سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم، مع الأخذ بالأساليب والوسائل الشرعية وترك الوسائل المنهية عنها. إذن أيها الإخوة، الردود الشرعية أو الردود العلمية لها أهلها، وليس من حق كل أحد أن يتقحم ميدانها، وإلا أضر بنفسه وأفسد أكثر مما يصلح. فالذي يعرف أقاويل أهل البدع على سبيل التفصيل هم من؟ العلماء الذين معهم آلة الرد على كل مبطل، وعمدتهم في إبطال الأقاويل المخالفة القرآن الكريم والسنة النبوية وفق فهم السلف. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة. فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم، وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة، فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك وعرفوها مفصلة. ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من الظلمة الشديدة إلى النور التام، ومن الشرك إلى التوحيد، فعرفوا مقدار ما نالوه ومقدار ما كانوا فيه. فإن الضد يظهر حسنه الضد، وإنما تتبين الأشياء بأضدادها، فاللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما. إذن على المرء أن يعرف قدر نفسه، فإذا لم تكن عنده أهلية للردود فعليه أن يقتصر في نشر كلام العلماء المعتبرين في الردود على الطوائف والفرق وأصحاب المخالفات العقدية، ويكفيه ذلك، يكفيه ذلك أن ينشر كلام أهل العلم، وجزاه الله خيرا على ذلك. لكن لا يتقحم باب المناظرات وباب الردود وباب النقاش مع كل أحد، فإن هذا من الافتيات على أهل الشأن، فمن نصب نفسه للرد على أهل البدع مع قلة بضاعته وضعفه العلمي وضعف البصيرة فإنه سيفسد أكثر مما يصلح. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني حسن القصد والإخلاص واحتساب الأجر من الله جل وعلا عند القيام بواجب النصيحة والرد على المخالف. فأي عمل إن لم يكن خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عمل مردود على صاحبه، فالنية هي ركن العمل وأساسه. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. فمن راعى هذين الأمرين في دعوته إلى الله عز وجل ونصيحته لعباد الله ورده على المخالف سلم من شائبة الرياء وإرادة العلو في الأرض وقصد تكثير الأتباع، ونجا من الطرق المبتدعة في دعوته، وسلم من التعدي على المخالف ببغي أو حسد أو عدم إنصاف أو ظلم، وكانت دعوته أرجى للقبول، وكان من أتباع الرسل حقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول، فهؤلاء أتباع الرسول حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فزكت في نفسها وزكى الناس بها. وأهل السنة أهل رحمة بالخلق، أهل السنة أهل رحمة بالخلق، يدعون إلى الله عز وجل ولا يدعون إلى أنفسهم، فيسلكون الأساليب الحسنة في دعوة المخالف طمعا في هدايته. فمن ثمرات الرد على المبتدع بعلم وبصيرة وحسن نية قبوله للنصيحة إن أراد الله عز وجل هدايته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة، ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، لا يقصدون لهم الشر. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لا شك أن في إخلاص الداعية تأثيرا على المدعو، فإذا كان الداعية مخلصا في نيته وكان يدعو على المنهج الصحيح وعلى بصيرة وعلم فيما يدعو إليه فإن هذا يكون له تأثير على المدعو. أما إذا لم يكن مخلصا في دعوته وإنما يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى حزبية أو إلى جماعة منحرفة أو إلى عصبية حتى ولو كان يتسمى بالإسلام فإن هذا لا ينفع بشيء وليس من الدعوة للإسلام بشيء. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية في هذه الجملة، وصف أسد بن موسى المبتدع الذي ينبغي أن يدعى ببصيرة وحسن نية بثلاثة أوصاف منطبقة على عامة أهل البدع، وهي أنه مفتون ببدعته. هذا الوصف الأول، أن المبتدع مفتون ببدعته، يعني معجب بها فيرى أن عنده شيئا ليس عند غيره. وهذا بلاء عظيم، الإعجاب بالنفس والافتتان بالبدع يجر إلى إلى إلى إلى ترك العمل بالنصوص الشرعية، يجر إلى التعالي وعدم الالتفات إلى أفهام السلف للنصوص، ويجر إلى الوقوع في البدع التي توقع في الاستخفاف بالعلماء، الاستخفاف بأفهام السلف، الاستخفاف بولاة الأمور كما هو صنيع الخوارج، فإنهم معجبون بأنفسهم، جرهم هذا إلى المبالغة في التعامل مع العصاة، فكفروا مرتكب الكبيرة ونشأ عن هذا القول تكفير ولاة الأمر المسلمين وتكفير العلماء لأنهم لم يوافقوهم على هذا الرأي، وأدى بهم إلى نبذهم بألقاب السوء، وأدى بعد ذلك إلى استحلال دماء المسلمين. هذه ثمرة من ثمرات الإعجاب بالنفس، يؤدي إلى تعطيل النصوص، عدم العمل بها، ثم بعد ذلك إلى الوقوع في تكفير المسلمين. الصفة الثانية قال الزيغ عن طريق الحق، الزيغ عن طريق الحق، لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. ولزيغ أهل البدع أسباب كثيرة، منها الجهل، الجهل يؤدي إلى الحصول إلى حصول الخلط في مصادر التلقي، وإلى الخلل في مناهج الاستدلال، وإلى المراء والخصومة في الدين، وإلى الجدال بالباطل، ويؤدي هذا إلى زيغهم لأنهم اتبعوا الأهواء ولبسوا على الخلق ومالوا عن الحق إلى غيره، نسأل الله العافية والسلامة. والسمة الثالثة الحيرة، أنهم محتارون في أمرهم، فمن سمات أهل البدع الحيرة، يعني التردد والاضطراب، وهذه سبحان الله صفة كل منحرف عن جادة الحق. ولهذا آل الأمر بأساطين أهل الكلام لما تلبسوا بالبدع إلى الحيرة والاضطراب، وربما رجع بعضهم في آخر عمره إلى منهج السلف كالرازي والغزالي، وهذا يكثر عند الأشاعرة كما مر معنا فيما مضى. ولهذا يقول الفخر الرازي ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن. وله أبيات ذكر فيها حسرته ووحشته من مباحثاته، منها قوله نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. والغزالي قيل إنه مات وصحيح البخاري على صدره، مع أنه قبل ذلك كان رأسا في الأشعرية، والأشعرية التي خلطت المنهج الأشعري بالتصوف. قال الطحاوي رحمه الله ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها زائغا شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. المسألة الثالثة في هذه الجملة في قوله فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. هذا فيه تنبيه إلى أن الرد على أهل البدع ببصيرة وحسبة لا يشبهه عمل، فهو من العمل المتعدي الذي سبق بيان فضله، وفيه أيضا تأسن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن منهجه التغليظ في إنكار ما يتعلق بالشبهات أكثر من اشتداده في إنكار الشهوات، مع خطورة الأمرين على قلب العبد. ومن صور ذلك إنكاره وغضبه عليه الصلاة والسلام على من وقع في شبهة، ومنه اشتداده على من خاض في القدر من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، فقال أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. رواه الترمذي. وأيضا رد النبي صلى الله عليه وسلم على من هجر بعض المباحات تعبدا وتقربا إلى الله عز وجل، وقال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري. وهذا إنكار عليهم لما تلبسوا ببدع قاصرة. ومن وقع فيما هو أعظم من ذلك فإنه أولى بالإنكار عليه. في الجانب الآخر لم يزجر النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي استأذنه في الزنا، فقد جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه، فقالوا مه مه، فقال ادنه، فدنا منه قريبا، قال فجلس، قال أتحبه لأمك؟ قال لا والذي جعلني الله، قال لا والله جعلني الله فداءك، قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك، قال ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك، قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك، قال ولا الناس يحبونه لعماتهم، قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك، قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم، قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد. ليس معنى هذا التهوين من شأن الشهوات، لا، لكن كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ على من وقع في أمراض الشبهات أعظم من التغليظ على من وقع في الشهوات. لماذا؟ لأن صاحب الشهوة لا يتعبد لله بشهوته، ولا تجد بعض الفساق إذا نصحتهم في معصية إيش يقولون؟ الله يتوب علينا، ادعو الله لي بالهداية. وصاحب الشبهة يتقرب إلى الله هذه ببدعته، يفجر ويكفر ويقتل ويريد الجنة. هذا الفرق. من هنا كان خطر شأن الشبهات أعظم من خطر الشهوات. وهذا المنهج الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أصحاب الشبهات والشهوات هو الذي سار عليه السلف الصالح. قال ابن القيم رحمه الله: وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون من فعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال، ولا يسوغون غير الانقياد له والتسليم وبالتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب. قال: وإياك، احذر، أشد الحذر، أن يكون لك من أهل البدع أخ. أخ ترتبط معه بعلاقات أخوة وتضامن ووئام، أو جليس، هذه صفة مشبهة تدل على الثبوت. يعني احذر أن يكون لك رفيق ومصاحب تكثر من الجلوس معه من أهل البدع، أو صاحب من الصحبة، تفيد الصحبة انتفاع أحد الصاحبين بالآخر. والمقصود من هذه الأمور الثلاثة قطع أسباب الصلة والمحبة والمودة مع أهل البدع، ومؤاخاة ومجالسة ومصاحبة أهل البدع حذر منها السلف لما يترتب عليها من مفاسد. المفسدة الأولى: مجالستهم فيها مخالفة للنصوص الواردة في مفارقة أهل الباطل، ومنها قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام على بعض المخالفين حتى يتوبوا إلى الله، كما في قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم أجمعين. ومن خالف هذه النصوص فقد عرض نفسه للوعيد الوارد في قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد قال بعض السلف: من جالس أو جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. المفسدة الثانية في مجالسة أهل البدع: إضعاف لصاحب السنة وقد ينحرف عنها. قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وقال يحيى بن معين: داود بن المحبر ما زال معروفا بالحديث، ما زال معروفا بالحديث، يكتب الحديث وترك الحديث ثم ذهب فصحب قوما من المعتزلة فأفسدوه. فاحذر أن تعجب بنفسك وتقول: إن الله جل وعلا أعطاني عقلا، لست غبيا، أنا لا أسلم عقلي لأحد، أسمع من كل أحد وأميز بين الحق والباطل. هذا القول قول فاسد. الشبه أيها الإخوة خطافة، كما قيل الشبه خطافة. ومن أعظم أسباب الانحراف الفكري السماع لأهل البدع بحجة أخذ الخير وترك الشر أو مجالستهم بهذه الشبهة أن الله أعطاه عقلا. هذا الفعل مناف لمذهب السلف في هذا الباب القائم على الإعراض عن مجالسة أهل البدع. فعلى الإنسان أن يترك الغرور والعجب بنفسه وأن يحذر من مجالسة أهل البدع. هذا إذا أراد السلامة لنفسه وعقيدته من ضلالات القوم. قال ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة الكبرى: عرفنا ناسا كانوا يسبون ويلعنون أهل البدع فجالسوهم وعاشروهم فأصبحوا منهم. المفسدة الثالثة في مجالسة أهل البدع أو المجالس لأهل البدع، قد يغتر ببعض الجهلة بمجالسته فيكون هذا المجالس سببا في إضلالهم. الآن إذا رأى العوام أو الجهلة طالب علم يجالس أهل البدع، وش يقولون؟ يقولون هؤلاء على خير، لو كان عندهم بلاء ما ماشاهم فلان وما جالسهم. فهذا إذن هذا الإنسان حتى ولو كان مقصده حسن، حتى لو كان يريد النصيحة، هذا الفعل ومشاهدة الناس له فيه إلحاق الأذى بهم. كان يريد النصيحة لا يرونه، يذهب خفية يجلس معهم خفية، وسيأتي الكلام عن هذه المسألة هل يجالسون للمناصحة أو لا. المفسدة الرابعة في مجالسة أهل البدع سبب لسوء الظن بمجالسهم. وقد قال الأول: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فأنت الآن عرضت نفسك للتهمة، لماذا تجالس هؤلاء؟ فالإنسان عليه أن يتركهم حتى لا يقع في هذا المحظور. المفسدة الخامسة في مجالسة أهل البدع تكثير لسواد أهل الباطل. تكثير لسواد أهل الباطل وجلب لمحبتهم. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن الرجل لا يخادن إلا من يعجبه. أيها الإخوة، من رام السلامة في دينه عموما فليجتنب الفتن وأهلها، فذلك عنوان السعادة. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: وأيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. كررها 3 مرات تأكيدا على هذا الأمر، ثم قال: ولمن ابتلي فصبر، يعني ابتلي في أزمنة الفتن فصبر عليها ولم يقع فيها فواهن، يعني ما أحسن من صبر عليها. وقيل المعنى التحسر على من باشرها وابتلي بها. هذه بعض المفاسد التي تتولد من مجالسة أهل البدع. وأما الآثار الواردة عن أهل السنة في الزجر عن مجالسة أهل البدع فهي كثيرة جدا، منها ما أورده ابن الزمنين الأندلسي رحمه الله أن محمد بن سيرين رحمه الله كان يرى أن هذه الآية نزلت في أهل الأهواء: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال عبد الرحمن ابن أبي الزناد رحمه الله: وما برح من أدركنا من أهل الفضل والفقه من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب، ويعيبون الأخذ بالرأي أشد العيب، وينهون عن لقائهم ومجالستهم، ويحذروننا مقاربتهم أشد التحذير، ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله وسنن رسوله، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل والتنقيب والبحث عن الأمور والزجر عن ذلك، وحذر المسلمين في غير موطن. وروى اللالكائي بسنده عن ابن أبي حاتم قال: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، ويغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقيل للأوزاعي: إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع. فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. وقال مصعب بن سعد: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. وقال ابن بطة رحمه الله: اعلموا أي إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة، وفتح باب البلية على أفئدتهم، وحجب نور الحق عن بصيرتهم، فوجدت ذلك من وجهين: أحدهما البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يعني ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه، والآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته. الآثار في هذا الباب كثيرة جدا، وهذا شيء منها، فينبغي مراعاة المصلحة والمفسدة في هذا الباب، والتفريق بين مجالسة أهل البدع للاستئناس بهم، وبين مجالستهم بقدر دون توسع لدعوتهم إلى الله. فالأولى ممنوعة كما تقدم ذكر الآثار الواردة في هذا الباب، والأخرى جائزة بشرطين: أن يجالسهم الكبار في العلم، والثاني أن يقصدوا بهذه المجالسة الطمع في إصلاحهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى الكفرة في محافلهم ومجتمعاتهم لدعوتهم إلى الإسلام، واختار هذا القول، وهو مجالسة أهل البدع من العلماء المعتبرين بقدر لدعوتهم، اختار هذا القول الشيخ تقي الدين والآجري، وصوبه المرداوي في الإنصاف، لأنه صلى الله عليه وسلم عاد صبيا كان يخدمه وعرض عليه الإسلام فأسلم كما جاء في البخاري، وعاد أبا طالب عمه وعرض عليه الإسلام فلم يسلم كما في الصحيحين. وأهل البدع أخف شرا من هؤلاء من وجه، فتراعى المصلحة والمفسدة في مجالستهم وفق الضوابط المعتبرة. فإنه جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. أخرج جزءا من هذا الأثر الهروي في ذم الكلام، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة، عن محمد بن النضر الحارثي قال: من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة. إيش معنى أصغى سمعه؟ يعني تعمد الاستماع، أحسن الاستماع إليه، وهذا دليل على مجالسته لصاحب البدعة واهتمامه بذلك. من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة، هو ليس بجاهل، والله لقد رأينا هذا في واقعنا المعاصر، ممن يعرف ضلال بعض الدعاة المنحرفين فكريا ومع ذلك يستمع لها بحجة أخذ الخير وترك الشر. وبعضهم يقول هؤلاء حسناتهم عظيمة كما نسمعه من بعضهم يثني على جماعة التبليغ. يقول نعم أنا معك إن عندهم مخالفات، لكن في بحور حسناتهم أقل عليهم ولا أبى لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. وهؤلاء وصلوا إلى أماكن ما وصل إليها العلماء، وصلوا إلى كذا. العبرة ما هو بالوصول، العبرة في طريقتهم في الدعوة، هل هي موافقة لمذهب السلف أم لا. قال وهو يعلم أنه صاحب بدعة، ما الذي يحصل له؟ قال نزعت منه العصمة، نزعت منه العصمة أي الحفظ والوقاية، لأن من أعظم أسباب الحفظ والوقاية والسلامة من الفتن أن يتجنب المرء كل سبيل يوصل إليها. قال ووكل إلى نفسه، فمن أعجب بنفسه وجالس أهل البدع وترك العمل بالنصوص التي فيها النهي عن مجالسة أهل الباطل فقد ترك أمره إلى نفسه. ومن وكل إلى نفسه تاه في أودية البدع والضلالة فهلك. وأما بقية الأثر الذي ذكره هنا فإني لم أقف عليه، ولعل أسد بن موسى والله أعلم يريد الإشارة إلى أثر الفضيل بن عياض رحمه الله، وهو قوله من وقر صاحب بدعة أعان على هدم الإسلام، من وقر صاحب بدعة أعان على هدم الإسلام. الشاطبي رحمه الله في الاعتصام بين معنى هذا الأثر العظيم، قال فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين، فإن توقير أهل البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، أحدهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. والثانية أنه إذا وقر أو وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض على إنشاء الابتداع في كل شيء. وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن وهو هدم الإسلام بعينه. وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. أبغض إلى الله من صاحب هوى أي صاحب بدعة سموا بأهل الأهواء لاتباعهم الأهواء وتركهم السنن. قال الله جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وهذا الأثر لم أقف عليه مسندا لكن ذكره الغزالي في إحيائه، وهذا الكتاب فيه من الشرك والضلالات ما الله به عليم، حتى سماه بعضهم إحياء إماتة علوم الدين. وقد أخبر الله عز وجل أن الهوى قد يحل في بعض النفوس محل الإله، فقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني يأتمر بهواه، فما رآه حسنا يفعله وما يراه قبيحا يتركه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أضله الله عن ماذا؟ عن الأجر والثواب، على علم، على علم منه بأنه لا يستحق ذلك بسبب اتباعه للهوى، وختم على سمعه، طبع على سمعه حتى لا يسمع الحق، وقلبه طبع على قلبه حتى لا يفقه الهدى، وجعل على بصره غشاوة غطاء حتى لا يبصر الرشد. فمن يهديه من بعد الله، يعني من بعد إضلال الله له، أفلا تذكرون، أي تذكر اعتبار حتى تعلموا حقيقة الحال. فالمعاصي ومنها اتباع الهوى لا شك أن الله جل وعلا يبغضها، فعلى المرء أن يبتعد عن كل ما يبغضه الله جل وعلا، ومن ذلك الحذر من الوقوع في البدع ومجالسة أهل الأهواء. وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا. جاء ما يدل على أن الإحداث في المدينة النبوية موجب للعن، وهو عام يشمل استحقاق اللعن لمن تعمد الإحداث في أي مكان. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة حرم ما بين عائرة إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله صرف ولا عدل، قيل الصرف التوبة، والعدل الفدية، وقيل الصرف النافلة، والعدل الفريضة. نقل ذلك عن الحسن البصري، وعن الجمهور عكسه، الصرف يعني الفريضة والعدل النافلة، وقيل الصرف الحيلة، والعدل الدية أو الفدية، وقيل العدل التصرف في الفعل. هذه كلها ثمرة من ثمرات ماذا؟ الإحداث، ويدخل في الإحداث فعل البدع. قال الشاطبي رحمه الله: وهذا الحديث في سياق العموم، فيشمل كل حدث أحدث فيها مما ينافي الشرع. والبدع من أقبح الحدث، إلى أن قال: وهو وإن كان مختصا بالمدينة فغيرها أيضا يدخل في المعنى. والآثار الواردة عن السلف في أن أهل البدع لا يقبل الله منهم عملا كثيرة، وهي محمولة على أن هذه البدع من قبيل البدع المكفرة، والكفر يفسد سائر الأعمال، أو تكون هذه البدع منافية لشرط قبول العمل وهما الإخلاص والمتابعة، فتكون الأعمال مردودة، كالوقوع في الرياء الذي قد يفسد العمل، كالرياء الذي يكون قبل فعل العبادة، كالوقوع في الإخلال بالصلاة، كالبدع التي تحصل في الصلاة كالوسوسة وتكرار التكبير، هذه بدع، تكرار الآيات الذي يؤدي إلى ترك ركن من أركان الصلاة فلا تصح، أو تكون محمولة على إحباط البدع لأجر عمل مخصوص على سبيل الجزاء حتى كأنه لم يقبل، أو تكون محمولة على الزجر عن الابتداع والتنفير منه. وسيأتي مزيد إيضاح لهذا في الجملة الآتية. نعم. وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. سبب ازديادهم أو سبب ازدياد بعدهم عن الله جل وعلا أنه قد تكون بدعتهم مكفرة لمنتحلها، يعني مضادة للإيمان، فتكون محبطة لجميع عملهم، كإنكار أمر مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. مثال ذلك بدعة الجهمية، إنكار الجهمية للصفات، هذا كفر، هذه بدعة مكفرة. وإنكار القدرية لعلم الله وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة الممثلة الذين يمثلون صفات الخالق بصفات المخلوق، ونحو ذلك من البدع المكفرة. وقد تصحب عبادتهم من صوم وصلاة وغير ذلك بدع مفسقة، فتكون سببا في رد عملهم، وهذا دليل على قلة يعني على قلة فقه هؤلاء، لأن البدع قد تؤدي إلى رد العمل، وهي التي لا يلزم منها تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، بل هي ناتجة عن نوع تأويل ونحوه. والبدع أيضا المفسقة ليست على مرتبة واحدة شأنها في ذلك شأن المعاصي. أما العبادة التي توافرت فيها شروط قبول العمل فإنها مقبولة عند الله عز وجل، فالبدعة بذاتها ليست سببا في رد العمل إلا على سبيل إخلالها بشرط من شروطه. ومثال ذلك الغلو في العبادة، هذه بدعة سبب في رد العبادة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج الذين يظنون أنهم على الحق وهم بخلافه، قال: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ الصحابة. إذن هم يقرؤون القرآن أكثر من قراءة الصحابة للقرآن. ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، يعني من طول القيام والخشوع فيها، حتى جاء في بعض الآثار كأن على رؤوسهم الطير، ما يتحركون في الصلاة. شوفوا الاجتهاد في العبادة. قال: ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. وهذا دليل على قلة فقههم وغلبة الجهل عليهم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الخوارج: فهم جهال فارقوا السنة والجماعة عن جهل، وبسبب جهلهم صاروا يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله، من غير معرفة منهم بمعناه، ولا رسوخ في العلم، ولا اتباع للسنة، ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. اتركوا مراجعة الصحابة للفهم القرآن، لا، هم كفروا أكثر الصحابة، كفروا أكثر الصحابة، فكيف يرجعون إلى أفهامهم للنصوص؟ قال: ولا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا ضربت به الرمية، الرمية ما هي؟ الصيد. إذا جاءت الرمية وضرب بها السهم، ماذا يحصل للسهم؟ يخترق الرمية والصيد ويخرج مع الجهة الثانية. وبهذا وبهذه الرواية احتج بعض العلماء على تكفير الخوارج، على تكفير الخوارج. وهذه المسألة جرى فيها نزاع بين أهل السنة، هل الخوارج كفار أم لا؟ والقول الأقرب والله أعلم من الأقوال الخمسة في هذه المسألة أن هذا يختلف باختلاف البدع التي وقعوا فيها، فبعض طوائف الخوارج كفرة قولا واحدا لا إشكال في تكفيرهم، وبعضهم لا يصل إلى الكفر. ولهذا علي رضي الله تعالى عنه هو من قاتلهم، ولما سئل أكفار هم قال: من الكفر فروا. ولعل هذا محمول على طائفة منهم، لأنه جاء بعده قوم أشد سوءا من الذين كانوا في عصره. فإذن الخوارج أهل اجتهاد في العبادة، ومع ذلك ازدادوا من الله بعدا بسبب غلوهم في الدين الذي جرهم إلى الغلو في تعظيم الذنوب، حتى كفروا مرتكب الكبيرة وجرهم إلى الاستهانة أو على الاستهانة بدماء المسلمين. ومن غلو الخوارج تكفيرهم لعلي رضي الله عنه ولجمع من الصحابة رضي الله عنهم بسبب قضية التحكيم المشهورة. هذا كله سببه الغلو في الدين. وقد كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله رسالة إلى الخوارج وفيها: فاقبلوا أمر الله وإياكم والبدع والغلو في الدين. فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. فارفض مجالسهم، تقدم فيما مضى ما يدل على المنع من مجالسة أهل الأهواء، والمراد من هذه الجملة إظهار ما يحصل به بغضهم على الجوارح، هذا هو المقصود من هذه العبارة التي ختم فيها هذه الرسالة. إظهار ما يحصل به بغضهم على الجوارح. ومما ورد في إذلالهم ما جاء في ترجمة أبي جعفر أحمد بن عون الله أنه كان محتسبا على أهل البدع غليظا عليهم مذلا لهم طالبا لمساوئهم مسارعا في مضارهم شديد الوطأة عليهم مشردا لهم إذا تمكن منهم غير مبق عليهم. وأهل الأهواء هم من تسببوا في إذلال أنفسهم، فإن من أعظم أسباب الوقوع في الذل المذموم ابتداعهم في الدين ومخالفة أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والكبر والأنفة عن قبول الحق واتباعهم الأهواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قهره هواه ذل وهان وهلك وباد. ويدخل في إذلال أهل البدع التصريح لهم بالبغض والعداوة. قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كان الأئمة يصرحون ولا في وقتهم يصرحون ببغضهم لأهل البدع، لكن ينبغي كما تقدم في الدرس الأول المراعاة الحال في التصريح وعدمه. في وقت أبغضهم بقلبك واسكت، وفي وقت كان من السلف من يضربهم ضربا، ومنهم من يطردهم من مجلسه، ومنهم من يرفع أمرهم للسلطان ليؤدبهم. كانوا يغلظون عليهم. القحطاني رحمه الله في نونيته المشهورة كان مما قاله فيها: يا أشعرية يا أسافلة الورى، يا عمي يا صم بلا آذان، إني لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضا أقل قليله أضغاني، لو كنت أعمى المقلتين لشرني كي لا يرى إنسانكم إنساني. يقول لو أني أعمى أحسن لي عشان ما أراكم، لا أراكم ولا تروني. هذا من شدة بغضه لهم. كذلك من صور إذلال أهل البدع معاملتهم بالغلظة والشدة واحتقارهم وإهانتهم. قال الصابوني رحمه الله: واتفقوا يعني أهل السنة مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مجالستهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. كذلك يدخل في إذلالهم قطع معونتهم وعدم إظهار تعظيمهم بأي صورة من صور التعظيم. لا كانوا ما يقدمونهم في المجالس ولا يشهرون أمرهم ولا يدعونهم إلى المناسبات ولا يفعلون أي شيء فيه إظهار لشأنهم، كانوا يسعون في إبطال مقاصدهم، وهذا كله من أجل إظهار ما يحصل به إذلالهم وألا يحصل معهم تعاون على الإثم والعدوان. لكن كل هذا يا إخوان مع مراعاة عدم ظلمهم أو الكذب عليهم أو التجاوز عليهم ببغي ونحوه. قال: وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. أحاديث الخوارج هذه دالة على إذلال أهل البدع، الحث على قتال الخوارج، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وجاء في الصحيحين: فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. هذه العبارة الأخيرة علق عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. علق الشيخ محمد بن عبد الوهاب على كلام أسد بن موسى بقوله: واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة، لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين: الأول غلظوا البدعة في الدين في نفسها، فهي عندهم أجل من الكبائر، ويعاملون أهلها بأغلظ مما يعاملون به أهل الكبائر، كما تجد في قلوب الناس اليوم أن الرافضية عندهم ولو كان عالما عابدا أبغض وأشد ذنبا من السني المجاهر بالكبائر. الأمر الثاني أن البدع تجر إلى الردة الصريحة كما وجد من كثير من أهل البدع، وهذا وجه من أوجه أنهم يزدادون بعدا عن الله، وتقدمت هذه الأوجه. وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن يحييني وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يعيذنا من البدع، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يرزقنا الهدى والسداد، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين.